الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، هنا فيه سؤال يعتبر الشق الثاني من السؤال عن تاريخ دخول الإخوان المسلمين إلى المملكة. يقول: نسمع كثيرا بأن هذا بنائي وهذا قطبي، هل الفرق بينهم؟ أظن أن الفرق اتضح من الكلام عن السرورية. قلنا السرورية تعتبر حركة تصحيحية في جماعة الإخوان، فالبنائي هو المتمسك بمنهج الجماعة الأول. البنائي هو الذي على خطى حسن البنا. القطبي هو السروري الذي سلك المسلك التصحيحي. أو القطبي أيضا يطلق على التيار المتشدد في جماعة الإخوان المسلمين، التيار التكفيري الذي يستخدم العنف. فالإخوان المسلمون التيار المتشدد فيهم الذي يكفر ويفجر، المتأثرون بأفكار سيد قطب، يعني سيد قطب أفكاره ثورية يدعو إلى العنف ويدعو إلى البطش والتكفير إلى آخره. والتكفيريون طبعا الآن إمامهم سيد قطب، فهذا التيار المتشدد التكفيري هو قطبي. فالقطبي إما أن يطلق على السروري وإما أن يطلق على التكفيري المتشدد من جماعة الإخوان المسلمين، التيار المتشدد. ولا شك أن جماعة التكفير والهجرة أول ما ظهرت في مصر، وهذه الجماعة جماعة التكفير والهجرة ظهرت في مصر وبدأت في السجون والمعتقلات، وهم في الأصل من جماعة الإخوان المسلمين، ولكن تأثروا بأفكار سيد قطب التكفيرية، تبنوا أفكاره وكلامه وانشقوا عن جماعة الإخوان المسلمين، وهم الذين يعني حقيقة صنعوا المشاكل في مصر. القطبيون هؤلاء الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد، وتسمعون بجماعة عمر عبد الرحمن الدكتور الضرير، هؤلاء كلهم كانوا مع الإخوان المسلمين وانشقوا عنه واتخذوا العنف والتكفير والإرهاب طريقا أو وسيلة. فهم أيضا تيار، يعتبر القطبيون يعتبرون أيضا تيارا منشقا عن جماعة الإخوان المسلمين. فكل الصيد في جوف الفرق، كل الجماعات والبلاوي هذه كلها مصدرها جماعة الإخوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، الشيخ يقول هنا، نتابع مع المؤلف الملاحظة العاشرة، الملاحظة العاشرة للمؤلف حفظه الله حول جماعة الإخوان المسلمين. يقول الشيخ: ضعف الملاحظة العاشرة ضعف الولاء والبراء في المنهج الإخواني. فمن الأدلة الواضحة على ذلك: أولا، ما نقل في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صراع التاريخ تحت عنوان في قضية فلسطين. تحدث محمود عبد الحليم وهو من قادة حزب الإخوان عن لجنة مشتركة أمريكية بريطانية جالت العالم العربي من أجل قضية فلسطين، وقد حضر البنا اجتماعا لها في مصر ممثلا عن الحركة الإسلامية، وألقى كلمة قال فيها ما نصه هذا، الكلمة المعروفة التي مرت معنا لما قال: خصومتنا اليهود ليست دينية، لأن القرآن الكريم حض على مصافاتهم ومصادقتهم، والإسلام شريعة إنسانية قبل أن تكون قومية، وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وحينما أراد القرآن أن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية والقانونية، قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم الطيبات أحلت لهم. هكذا يقول حسن البنا، وكأنه لا يعرف القرآن. أما قال الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ألم يقل الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء؟ من الذي قال هذه الكلمة؟ اليهود أعداء الله وأعداء الرسل، وأشياء كثيرة ذكرها الله عن اليهود. أين الوجهة الاقتصادية؟ والله المستعان. والشيخ الآن طبعا سوف يرد عليه. نعم. وأقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: وأقول إذا كان البنا يقر أن خصومتنا لليهود ليست دينية فما هي؟ أليس القرآن يقرر بأنها دينية، ويخبر الله نبيه بأن اليهود والنصارى لا يرضون عن المسلمين إلا باتباع ملتهم، ويحذر نبيه من اتباع ملتهم بعدما جاءه الحق، ويتوعد من اتبع ملتهم من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وأما قوله أن القرآن حضنا على مصافات اليهود ومصادقتهم، فهذه إن صحت عنه فهي فرية. ما أعظمها إذا كانت ما للتعجب ما بعدها يكون منصوبا، إذا كانت للاستفهام ما بعدها يكون إيش؟ مظلوما. إذا قلت ما أعظمها فيقال أعظمها كذا، ولا فإن كانت التعجب تنصب. نعم هذا يتابع. فهذه إن صحت عنه فهي فرية، ما أعظمها، وكيف لا تصح وقد ذكرها أتباعه معتزين بمثل هذه الأقوال ومفتخرين بها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثانيا، سعيه وجميع أتباعه في التقريب بين الشيعة مع ما عندهم من البلايا المكفرة والمفسقة، وبين أهل السنة وزعمهم أن الشيعة والسنة كلهم مسلمون. وأقول: واحد، أيكون مسلما من سب أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بأبشع السب وأقذعه وأقذره؟ اثنين، أيكون مسلما من سب أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، ورماها بالفاحشة بعد أن برأها الله في كتابه وكذب القرآن في تبرئته لها؟ ثلاثة، أيكون مسلما من يحكم على جميع الصحابة بالردة عن الإسلام إلا نفرا قليلين، ويزعم أنهم كفروا بسحبهم للخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعنهم واتفاقهم على ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهم خير أمته وأفضلهم وقدوتهم، أفيعقل أن يجتمع كلهم على ضلالة؟ أربعة، أيكون مسلما من يدعي العصمة لعلي بن أبي طالب وبنيه الاثني عشر مع أن العصمة لم تثبت لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووالله ما ادعاها على نفس علي لنفسه، ولا ادعاها الحسن ولا الحسين ولا أحد من أبنائهم الغر الميامين الذين ادعيت لهم؟ خمسة، أيكون مسلما من عبد بعض المخلوقين أحياء وأمواتا ودعاهم عند الشدائد وتطوف بقبورهم، بل وزعم أن الحج إلى كربلاء يعدل الحج إلى بيت الله الحرام؟ ستة، أيكون مسلما من يعبد أبناءه للمخلوقين فيسميهم بعبد الحسين وعبد الكاظم وعبد الزهراء وما أشبه ذلك؟ سبعة، أيكون مسلما من يعتقد أن جبريل خان فذهب الرسالة إلى محمد وكانت الرسالة إلى علي فعدل بها عنه ويلزم منه لوازم كفرية؟ ألف، تخوين الأمين جبريل عليه السلام الذي وصفه الله بقوله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وذلك تكذيب لله في خبره وهو الكفر بعينه. باء، ويلزم من ذلك نفي علم الغيب عن الله تعالى وأنه يمكن أن يخان من الوراء وهو لا يعلم، كما يخان المخلوق وهو لا يعلم، وهذا كفر بإجماع المسلمين. جيم ويلزم منه أنه جل وعلا وتقدس لا يعرف المصلحة، وأن جبريل كان أعرف بالمصلحة منه حين وجه بالرسالة إلى ابن ثمان سنوات، فحين وجه بالرسالة إلى ابن ثمان سنوات فعدل بها جبريل إلى ابن الأربعين، وفي ذلك تجهيل لله جل وعلا ونفي للحكمة عنه، وهذا أعظم الكفر. ثمانية، أيكون مسلما من يعتقد أن القيامة هي إحياء أعداء آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند خروج المهدي المنتظر، والاقتصاص لآل محمد منهم عند ذلك، ويزعم أن أول من يقتص منه هما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. تسعة، أيكون مسلما من يزعم أن المهدي المنتظر إذا خرج سيحقق ما لم يحققه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه مقالة الخميني التي صرح بها في كتابه. عشرة، أيكون مسلما من يبيح الزنا ممثلا في نكاح المتعة، إذ أنه إذا أبيح فلا فرق بين نكاح ليلة أو ليال معدودة أو شهر أو أقل أو أكثر، وهذا هو عين الزنا. وأخيرا، أيكون مسلما من في هذه البلاوي كلها وما هو أكثر منها، وهل يمكن التقريب بين هؤلاء وبين أهل السنة، وهل سيحصل تقارب بين أهل العقائد المتناقضة دون أن يتنازل أحد الفريقين أو كلا الفريقين عن شيء مما هو من صميم عقيدته، فهل تنازلت الرافضة عن عقائدها التي هي عليها من أكثر من 1000 سنة أو حتى عن بعضها؟ هذا ما لا يكون إلا أن يشاء الله. وهل يمكن أن يتنازل أهل السنة عن بعض عقائدهم من أجل أن يتفقوا مع الرافضة؟ هذا ما لا يكون إلا أن يشاء الله. وإن من يتخيل ذلك يتخيل سرابا لا ماء فيه وظنونا لا حقيقة لها، وإن السعي إلى التقريب لم يقتصر على البنا في حياته، بل استمر عليه أتباعه من بعده، وقد أرسل الإخوانيون وفدا إلى الخميني أيام ثورته يهنئونه بالثورة الإسلامية كما زعموا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد نقل في كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية تأليف من يسمى عز الدين إبراهيم قوله: وقبل أن نترك الأزهر نستمع إلى الفتوى التي أصدرها بخصوص المذهب الشيعي. جاء فيها نص الفتوى أن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الاثني عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة، فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العصبية بغير حق لمذاهب معينة، فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابع لمذهب معين أو مقصورة على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى. هذه فتوى رجل جاهل ما يعرف المذهب الرافضي حقيقة. أول ما يواجهك في المذهب الرافضي ويقول الآن في الفتوى هذه إن التعبد بهذا المذهب جائز شرعا. طيب نحن لو تركنا العقائد الشركية الوثنية التي عند الرافضة التي أخذوها من اليهود ونظرنا فقط في الصلاة، في صلاة الرافضة، صلاة الشيعة، أول ما يواجهك أن الرافضة وضوءهم باطل، ما هو صحيح، لأنهم لا يغسلون أقدامهم، يمسحون على الأقدام فقط، والنبي يقول في الحديث الصحيح: ويل للعقاب من النار. إذن من توضأ ولم يغسل قدمه فوضوءه ليس بصحيح، باطل. وإذا كان الوضوء باطلا فالصلاة باطلة. إذن أعظم ركن عملي عند الرافضة باطل، ماذا بقي لهم؟ إذن كيف يقول هذا الرجل التعبد به جائز شرعا؟ هذا رجل يجهل ما عليه الرافضة. فإن كان يعلم، إن كان يعلم بما عليه الرافضة ومع ذلك يجيز التعبد فهذا خطير، نعوذ بالله. كيف تجيز التعبد بالأباطيل، بالباطل؟ لكن نحن نحسن الظن، يعني نقول هذا الرجل جاهل ما يعرف ما عند الشيعة. أول ما يقابلك في الصلاة، الصلاة باطلة ما هي صحيحة، لأنه ما يتوضؤون وضوءا صحيحا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، بغير وضوء صلاة باطلة، والرافضة وضوءهم باطل، إذن صلاتهم باطلة، إذن دينهم كله باطل. إذا بطلت الصلاة إذا الحج ما هو صحيح، الصيام ما هو صحيح، العبادات كلها ما هي صحيحة، لأن الصلاة عمل الدين، فإذا صحت صحت العمل عمل الدين، والله المستعان. إذن كيف يقول التعبد به جائز شرعا؟ يعني الآن يا أيها المفتي، لو جاءك رجل وقال لك أنا أتوضأ وضوء الرافضة، لا أغسل قدمي، أمسح عليها، هل تفتي بأن هذا صحيح وأنه يجوز التعبد بها؟ إذا أفتيته بذلك فاعلم أنك ربما خرجت من الإسلام، لأنك خرقت الإجماع وخالفت الكتاب والسنة، والله المستعان. يقول الشيخ ويستغل هذه الفتوى، هذه فتوى من الأزهر التي صدرت عن شيخ الأزهر السابق المحمود شلتوت، يستغلها الشيخ محمد الغزالي أحد المؤلفين والمنظرين في المذهب الإخواني، فيقول في كتابه دفاع عن العقيدة الإسلامية ضد مطاعن المستشرقين: الغزالي ترهات كثيرة، يعني هذا الرجل سبحان الله ماذا تفعل، يعني هذا الرجل أباطيله كثيرة، عقلاني وإخواني ومعتزلي وأشعري، في بلايا كثيرة هذا الرجل، ثم إن الرجل يعني فيه غرور عجيب كذا، يظن أنه هو فقط الوحيد اللي يفهم الإسلام، والمشكلة أنه يحقد على السلفيين ويزدري بالدعوة السلفية ويستخف بها وينظر إليها شزرا هكذا سبحان الله، ويستهزئ بالشباب المتمسك بالسنة هذا الرجل، بل هذا الرجل بلغ به الاستهزاء حتى بالحجاب، يعني يسخر حتى بالحجاب، يقول عن المرأة المتحجبة إنها تخرج في سمت عفريت، المرأة التي تغطي وجهها وتظهر عينيها كما هو موجود في بلاد مصر، تظهر عينيها متحجبة، لا تظهر إلا عينيها فقط. الغزالي ما يعجبه هذا الكلام، الغزالي يريد أن تسفر عن وجهها، أن تكشف الوجه. لماذا يا غزالي؟ طيب هي الآن غطت وجهها، أخذت بقول الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام، تحجبت وتنقبت، قال لا، إذا فعل ذلك تصبح عفريتة، تخرج في سمت عفريت. هذه الكلمة خطيرة، خطيرة والله، هذا استهزاء بحكم الله عز وجل وسخرية بالمؤمنين، هذا كثير. اسمع ماذا، ما موقف هذا الغزالي. يقول: جاءني رجل، أيوه، يقول: جاءني رجل من العوام مغضبا يتساءل كيف أصدر شيخ الأزهر فتواه بأن الشيعة مذهب إسلامي كسائر المذاهب المعروفة، فقلت له: الرجل ما تعرف عن الشيعة؟ فسكت قليلا وقال: ناس على غير ديننا. فقلت له: لكني رأيتهم يصلون ويصومون كما نصلي ونصوم. فعجب الرجل وقال: كيف هذا؟ قلت: والأغرب أنهم يقرؤون القرآن ويعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحجون البيت الحرام. كذب الغزالي بهذا، والله ما يعرف الشيعة، كيف يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي، ما يعرفه، وهذا واضح عندنا نحن أهل السنة. أما الغزالي هذا ما يفهم، ما يفهم هذه الأشياء، هو بس يحسن كيف يسخر بالسلفية والسلفيين، وفي الوقت الذي يسخر فيه بالسلفية والسلفيين إذا به يذب ويدافع عن من؟ عن أعداء الله وأعداء السنة الروافض. شوف التناقض كيف، سبحان الله. أيوة، ويحجون البيت الحرام. قال: لقد بلغني أن لهم قرآنا آخر وأنهم يذهبون إلى الكعبة ليحقروها. فنظرت إلى الرجل راثيا وقلت له: أنت معذور، إن بعضنا يشيع عن البعض ما يحاول به هدمه وجرح كرامته. انتهى. قلت: قاتل الله الهوى، رجل عامي عرف أن الشيعة لهم دين غير ديننا، وإن صلوا وصاموا وعقائد غير عقائدنا، وإن أسدلوا عليها ستارا وأنكروها أمام الآخرين عملا بالتقية، التي هي من أصول عقائدهم، وهو يحاول تغطية هذه العقائد وإنكارها أو بعضها. وقال عز الدين إبراهيم في كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة بعد أن نقل عن الغزالي نقولا من كتبه تؤيد فكرة التقريب، فقال: ويصرح الغزالي للطليعة الإسلامية في العدد 26 مارس 85 ردا على سؤال وجه إليه حول دوره في جماعة التقريب، قال: نعم، أنا كنت من المعنيين بالتقريب بين المذاهب الإسلامية، وكان لي عمل دؤوب ومتصل في دار التقريب بالقاهرة، وصادقت الشيخ محمد تقي القمي كما صادقت محمد جواد مغنية رحمه الله، ولي أصدقاء من العلماء والأكابر من علماء الشيعة، وأنا أريد فعلا أن تذهب الجفو والشقاق المر الذي شاع بين المسلمين. ثم تابع صاحب الكتاب النقول عن أصحاب المنهج الإخواني، أي عن كبارهم. شوف الغزالي كيف تألف الروافض، يعني قارن بين موقف الغزالي من الرافضة وموقفه من السنة وأهلها، لترى البون الشاسع والتناقض العجيب. سبحان الله، يعني يبتسم في وجوه الروافض ويتألفهم، ثم يكفهر في وجوه أهل السنة ويتجهم للسنة وأهلها، فعجيب والله. يعني الأولى بالتعليف والابتسامة واللطف والرفق من أهل السنة والسنة، فهذا أولى، ولكن هؤلاء يتجهمون للسنة وأهلها ويبتسمون ويتلطفون مع الروافض أعداء السنة، ويقول: نعم، أنا أريد أن تذهب هذه الفجوة وهذا الشقاق مع من؟ مع أعداء الله. مستحيل يا غزالي، أبدا أبدا، أنت كالذي يريد أن يمتلط الكوكب، مستحيل، لن يكون هذا. ما يجتمع الحق مع الباطل، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. نعم، تابع. قال: وممن نقل عنهم صبح الصالح والدكتور عبد الكريم زيدان ومحمد أبو زهرة والدكتور مصطفى الشكعة والشيخ حسن أيوب وحسن الطرابي وفتح يكن والشيخ سعيد حوى والمفكر أنور الجندي والأستاذ سميح عاطف الزين والأستاذ صابر طعيمة والأستاذ علي سامي النشار والدكتور علي عبد الواحد وافي وزينب الغزالي والتلمساني ويوسف العظم والغنوشي، كل هؤلاء لهم مقالات ضمن مؤلفات أو إجابات على أسئلة يؤيدون فيها فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة، ويبرئون الشيعة أن تكون عندهم عقائد منحرفة توجب الكفر أو الفسق، ويقررون كلهم أن الشيعة مسلمون كسائر المسلمين، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون، وأن الخلاف بينهم وبين أهل السنة كالخلاف بين المذاهب. ولما قام الخميني بثورته في إيران هب الإخوانيون، وهذه الأسماء التي ذكرها، الأسماء التي ذكرها هذه كلهم هؤلاء من أهل البدع، مهم من أهل السنة، كلهم من أهل البدع، وأظنكم تعرفون بعضهم أنه منحرف جدا كحسن الترابي الذي هو إلى الكفر أقرب منه للإسلام فضلا عن البدعة. طيب، ولما قام الخميني بثورته في إيران هب الإخوانيون يؤيدون، فهذا يرسل برقية وهذا يدبج مقالا في الصحف وهذا ينظم مسيرة تظاهر، مسيرة التظاهر تؤيد الخميني، لأنه هو الإمام الحق ودولته هي الدولة المؤمنة وحدها دون غيرها. الله المستعان. واسمع إلى يوسف العظم، يوسف العظم شاعر الإخوان هذا، إذ يقول: بالخميني زعيما وإماما، هذا صرح الظلم، لا، بالخميني زعيما وإمام، هذا صرح الظلم لا يخشى الحمام، قد منحناه وشاحا ووسام، من دمانا ومضينا للأمام، ندمر الشرك ونجتاح الظلام، ليعود الكون نورا وسلام. بالخميني تدمر الشرك الخميني، قتلك الله، وتريد أن تنشر النور والسلام في الأرض بمن؟ بالخميني. الله، إنا لله وإنا إليه، عظم الله أجرنا فيكم. فانظر أخي القارئ، يقول الشيخ المؤلف، نعم، قال حفظه الله تعالى: فانظر أخي القارئ إلى هذا العمى وهذه الرعونة، أي شرك دمره الخميني؟ والشرك عند الشيعة قد باض وفرخ، وأي شرك ضمره الإخوان وهم من أول يوم راضون به ومقرون له بل واقعون فيه. والعجيب من أمرهم أنهم يبغضون الدولة السعودية دولة التوحيد التي قامت عليه من أول يومها، وهي الدولة الوحيدة التي تدرس التوحيد في مدارسها ومعاهدها وكلياتها، ولا توجد بها قبور ولا ضرحة ولا مشاهد يرتادها المشركون، ويأتون إليها من كل مكان يطلبون من أصحابها ما لا يطلب إلا من الله، ويحبون دولة الشرك والكفر والإلحاد ويجعلونها هي الدولة المسلمة الوحيدة. يقول جابر بن رزق في مقال في مجلة الاعتصام: وقد نسي صدام حسين أنه سيقاتل شعبا تعداده 4 أضعاف الشعب العراقي، وهذا الشعب هو الشعب المسلم الوحيد الذي استطاع أن يتمرد على الإمبريالية الصليبية واليهودية. ويقول النظام الدولي للإخوان ويقول النظام الدولي النظام الدولي ويقول النظام الدولي للإخوان: ولو كان الأمر يخص إيران وحدها لقبلت حلا وسطا بعد أن تبينت ما حولها، ولكنه الإسلام وشعوبه في كل مكان، وقد أصبحت أمانة في عنق الحكم الإسلامي الوحيد في العالم الذي فرض نفسه بدماء شعبه في 20th century ليثبت حكم الله فوق حكم الحكام وفوق حكم الاستعمار والصهيونية العالمية. وأسقط في أيدي الإخوان المفلسين 1407 لما قام الخميني وأرسل أتباعه الأخباث إلى مكة وفعلوا فيها الأفاعيل الشنيعة، القتل وسفك الدماء والبطش عند في الحرم، وصورت هذه الأشياء، صورت بالتلفزيون وبثت في العالم، وافتضح الخميني فضيحة كبرى، وأصدرت رابطة العالم الإسلامي بيانا نددت فيه بالخميني ووصفته بأنه إمام ضلالة. أسقط في أيدي الإخوان المفلسين الذين كانوا يبجلون هذا الخميني. الخميني هذا أحد يبجله، استغفر الله العظيم، الذي يبجل الخميني يا إخواني كأنه بجل فرعون، إمام ضلالة. ومع ذلك الإخوان إلى اليوم، هذا صدام الذي وقفوا ضده أيام ما كان يحارب الخميني، لما انقلب صدام على دول الخليج أبي فيها السعودية، وقفوا مع من؟ مع صدام، وقالوا المؤمن البطل المجاهد، وأراد أن يجاهدوا معه. لا سبحان الله، يتلونون مثل الجلد الحية، تبدل كما يقول أحمد شاكر أحمد شوقي، تبدل كل آونة إهابة. هذا الأخوة المسلمون، أخ الدنيا أرى دنياك أفعى، تبدل كل آونة إهابة. الإخوان المسلمون هم الذين يبدلون كل آونة إهابة بحسب المصالح، والله المستعان. فانظر كيف يقول الشيخ المؤلف، فانظر كيف تجاهل الحكومة السعودية ولم يعتبرها دولة إسلامية مسلمة، وحصر الإسلام في دولة إيران. والأعجب من ذلك أن أهل المنهج الإخواني يدعون أنهم سلفيون، وهم مع ذلك يخصون المذهب السلفي بالعداء ويتعاطفون مع أصحاب المذهب المنحرفة كما ترى وكما سيأتي. ثالثا، من أسباب ضعف الولاء والبراء عند الإخوان، بس نأخذ هذه القطعة حتى ننتهي من الملاحظة العاشرة. نعم أكمل. قال حفظه الله تعالى: ثالثا، سياسة التجميع التي يجمعون فيها بين أصحاب العقائد المختلفة، فهذا سني وهذا شيعي وهذا جهمي وهذا أشعري وهذا وثني وغير ذلك، يدل على عدم الولاء والبراء عندهم. قال أحمد سلام في كتابه نظرات في مناهج الإخوان، أحمد سلام من جماعة سرور، من الجماعة التصحيحية، من جماعة سرور، يعني لابد أن تنبه على هذا. نعم أيوة. وقد استمرت الدعوة على خط البناء في إعطاء الحركة أهمية أولى، بينما بقي الاهتمام بتصحيح العقيدة في درجة ثالثة أو رابعة وبحجم متواضع. وأما قضية التمييز على أساس العقيدة فهي غير واردة أصلا في المخطط الجماعة، فمنذ الأيام الأولى كان التركيز متجها إلى المعاني الإسلامية العامة، فترى الجماعة تضم في صفوفها خليطا لا لون له ولا منهج إلا أصول البنة 20، فهي التي تشكل المنطق النظري للجماعة. انتهى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.